السلام عليكم. في أم البواقي ولاية في الجزائر في عام 2014 راعي أغنام يتمشى في غابة معروفة جدا عندهم اسمها الفجيجات، ودائما راعي الأغنام هذا هو الجندي المجهول اللي دائما يكتشف الجرائم في أغلب القضايا. ليش؟ لأنه يتمشى في أماكن ممكن نادرا ما تجد أحد يمر فيها، وعلى أقدامه يمشي وراء الأغنام فيدقق في المكان اللي يسر عليه، وإذا شاف شيء غريب، وخصوصا إذا كان متعود على نفس الطريق يعرف إذا في شيء جديد مثل شنطة ولا حقيبة ولا كيس ولا حفرة، يعرف أن هذه جديدة لأنه كل يوم يمر على نفس المكان أثناء الرعي. هذا الراعي شاف مثل كومة تراب على نفس الطريق اللي يمر عليه يوميا مع أغنامه، ومبين أنها الحفرة هذه تم ردمها مؤخرا، لكن كأنه مخبين شيء. بتعرفون راح تفكيره أنه موضوع كنز ولا أموال ولا. اقترب من هالكومة التراب هذه المرتفعة وصار يعني يزيح التراب بإيده شوي شوي، ولا مبين كيس بلاستيك مثل الخيش اللي يستخدم في نقل الشوار والشعير وغيره. يعني انبسط، قام يحفر أكثر أكثر أكثر، ولا كيسين كبار ومربوطين بإحكام. أول كيس هذا افتحه وتهب عليه الرائحة النفاذة الكريهة جدا، ولا جثة إنسان. خاف المسكين هذا وعلى طول راح بلغ أقرب مركز أمن في المنطقة عنده، احضروا ورفعوا هالأكياس وخذوا للتحقيق. سألوه قال أنا كل يوم أمر من هالمكان وشكيت صراحة كأنها حفرة لسه جديدة وصار عندي فضول وحفرت ولقيت الجثة. تأكدوا أنه فعلا هذا راعي أغنام وما له علاقة في الموضوع، والجثة هذه مبدئيا هي جثة لرجل من خلال أعضائه، لكن لما انقلوها للطب الشرعي وبدأ التشريح قالوا لا هذه ما هي جثة واحدة، هذه جثتين لرجل وامرأة. الرجل مبين عليه انه ضخم البنية، اما البنت لا عودها صغير يعني، لكن ما في اي معلومة تدل على هوية الجثتين. الرجل هذا عمره تقريبا فوق 60 سنة، والبنت هذه ما تتجاوز 35 سنة فقط، هذا اللي قدروا يوصلوا له. مقطع الجثتين تقطيع محترف باستخدام آلات يعني تستخدم في قطع الحديد والخشب، لأن حتى العظام مقطعة. لكن ليش وشنو الأسباب؟ هذا بعد ما يصلون للمجرم نفسه. مسرح الجريمة اللي عثر على فيه الجثتين ما يدل على أن الجريمة حصلت في هالمكان، لا كانت حاصلة في مكان وتم نقلهم لهالغابة. المهم بعد ما وصلوا إلى طريق مسدود يعني ما فيه أي دليل أو معلومة تشير إلى وجود يعني قاتل أو أسماء أو هويات الضحايا وكذا، انتظروا البلاغات. وهذا موضوع سهل جدا دام إن في جثتين، يعني لو إن جثة واحدة كان الأمر يطول، لكن لما يجي شخص مثلا يبلغ عن امرأة ورجل مفقودين خلاص واضحة أكيد هذول. وفعلا بعد عدة أيام تقدمت امرأة ببلاغ إلى مركز الشرطة في ولاية أم البواقي وبلغت عن اختفاء أخوها الكبير بالإضافة إلى زوجته. أخوها عمره 65 سنة وزوجته عمرها 35 سنة. سألوها شنو اللي يعني خايفة منه علشان تجي تخدمين رجال كبير قالت الرجال ما يطلع من البيت أبدا، يعني بيتوتي دائما في البيت، وإذا بيطلع أي مكان لازم يمر علي، وأنا أختي الوحيدة الموجودة عنده في نفس المنطقة وعرفه وعرف زوجته ودائما تواصل. الغريبة أنهم اختفوا والبيت منور، يعني في أضواء وكذا، يعني ما كأنهم مثلا مسافرين ولا. وأنا عن طريق علاقاتي شيكت إذا هم مسافروا لا، تبين لا موجود. فحسيت إن في أمر غريب، حاولت أتواصل معاه ما يرد علي بالتليفون. فبعد مرور عدة أيام من البحث جيتهم وقدمت البلاغ. قالوا له تعالي، في عندنا جثتين وتقريبا على المواصفات اللي أدليت فيها أنها متطابقة، خلينا بس نتأكد. يوم شافت الجثتين، طبعا جمعوا الجثث وكذا وحاولوا كثر ما يقدرون يعني، المهم تعرفت عليه وخذوا منها الدي ان اي واثبت ان هذا فعلا اخوها. المسكينة انجنت، شافت اخوها مقطع وزوجته ليش؟ سألوها اخوك شنو يعني عنده اعداء، يشتغل في مهنة مثلا خطرة، لها منافسين، في أحد حاقد عليه، في ثار في العائلة؟ قالت أبدا مستحيل، أخوي إنسان يمشي تحت الحيط، يدور دائما السلامة وما يحب وإنسان حكيم جدا، يعني مستحيل أنه يدخل في منازعات أو ثار أو مثل الأمور هذه. ولسه متزوج، يعني ما صار له تقريب 7 أو 8 أشهر متزوج هالمرأة هذه. كان أول عنده زوجة وعنده منها ولد، وولده هذا متزوج وساكن في ولاية أخرى، ولده اسمه داود. قالوا زين وين داود؟ ليش ما جاء؟ قالت لا داود يعني لأنه ساكن في ولاية ثانية فما عنده علم أن أبوه مختفي، أنا لأني قريبة منه وساكن في نفس المنطقة وجيت أبلغ. استدعوا داود. داود طبعا لما عرف حزن، لأنه صار له فترة مو شايف أبوه، منشغل بهالدنيا وكذا، وبدأ يبكي بحرقة وتوعد الشخص اللي يعني قتل أبوه إنه لازم يأخذ حقه بإيده المهم قالوا له تعال بس خلص علينا، تعرف أحد ممكن يؤذي أبوك، ممكن يرتكب هالجريمة؟ قال لا مستحيل أبدا. قالوا له خلاص اوكي، احنا عندنا اذن نيابة ونبي ندخل نفحص البيت، بيت ابوك الضحية. قال ما عندي مانع، لانهم الى الان يبحثون عن مسرح الجريمة وين كان، مكان القتل، مكان الجريمة نفسه وين. لما راحوا للبيت شافوا ان البيت نظيف ومرتب وبدوا يرشون المادة عندهم مادة هذه مثل الفسفورية، يعني هذه بعد ما يتم رش الحائط والأرضيات والأثاث وكذا، بس يتم إطفاء الأضواء وتشغيل عندهم مثل الضوء أو الليت هذا اللي يعكس، إذا كانت في قطرة دم حتى لو تم إزالتها بأصعب المواد الكيميائية يبين. رشوا المادة وطفوا الأضواء، أول ما شغلوا هالضوء هذا اللي يعكس ولا البيت مليان بقع، بقع دم على الحوائط وعلى الكنبة وعلى الأرضيات وفي المطبخ وفي غرفة النوم، المكان هذا كان مجزرة، مجزرة بمعنى الكلمة. الشخص اللي قتلهم قتلهم بوحشية. هذا مو حاقد، هذا يبي تشفع. المهم الآن بدوا أول خطوة للوصول إلى هوية المجرم. أسرع الجريمة هذا يكشف لهم أشياء كثيرة، أن الشخص اللي قتلهم يعرفهم، داخل عندهم في البيت. اسألوا داود وين كنت؟ قال أنا كنت في الشغل في اليوم الفلاني وكذا في الولاية الفلانية. تأكدوا كلامه صحيح. أخت الضحية قالت أنا عايشة مع عيالي مع كذا. شافوا أنها مستحيل، لا هذا اللي يرتكب الجريمة لابد أنه يكون أقل شيء 3 أشخاص أو شخص، لكن يكون متعافي. موضوع أنه يقتل شخصين ويقطعهم ويرتب وينظم مستحيل حتى واحد إلا إذا كان نشيط. الموضوع يعني يأخذ جهد. قدروا موضوع عملية التقطيع وعملية أنها مو أقل من 6-7 ساعات وهو يقطع، غير تنظيف، غير لا هذا ما أخذ راحته في البيت، وكان مطمئن إن ما حد راح يجي، يعني يعرف الوضع. هذا لا هذا قريب منهم، صاروا مشتبهين في الأقارب من اللي يسروا له، عيال أخته، عيال يدورون كل شوي يحققون مع واحد، كل شوي يشتبهون في شخص. اعثروا على منشار الكهربائي اللي استخدم في قطع الجثث والسكاكين والأكياس والما أدري شنو. لا هذا الشخص أكيد إنه له صلة فيهم. قاموا يحققون مع أقارب الزوجة، وتعرفون واحد عمره 65 ومتزوج واحدة في 30s، زين يمكن شخص معترض على هالزواج، أحد من أقاربها كان يبيها مثلا وهذا أخذها، وخصوصا أن هذا الرجل أنه غني، يعني وضع المادي جدا ممتاز. لكن الموضوع ما كان موضوع سرقة، لا مستحيل، لأن ما في مسروقات في البيت، وهذا هذا الضحية مخبي أمواله كلها في البنوك، فش راح يستفيد أن يقتله في البيت؟ يعني لا الموضوع ما هو سرقة، موضوع واحد حاقد عليه. المهم يدورون كلفوا فريق من أشطر رجال التحقيقات أن ينشغلون فيه، احجزوا كثير من الأشخاص اللي اشتبهوا فيهم. واحد من المحققين ذكي جدا قال موضوع أن واحد يقتل وياخذ راحته في البيت هذا أمر غريب، والأغرب أن كيف نقل الجثتين إلى الغابة؟ أكيد في وسيلة نقل، نبي نعرف الوسيلة هذه. إذا استطعنا نوصل للوسيلة أكيد راح نعرف صاحبها ونعرف من المجرم. قال هذا ممتاز. اسألوا الضحية اللي هو الشايب هذا عنده سيارة؟ قالوا نعم عنده سيارة اسمها ستروان، أو أنا ما شفتها عندنا في الكويت، يعني يمكن موجودة هناك عندهم في الجزائر. المهم يدورون على سيارته لأنها ما هي موجودة بالبيت، يدورون عمموا عليها على مواصفات على شكلها، ويعثرون عليها في أحد المناطق مهملة بين الأشجار. أخذوها السيارة نظيفة، لكن كذلك لما فحصوها من قبل الأدلة الجنائية ولا فيها آثار دماء، وتم نقل الجثتين بسيارة الضحية. يعني الشخص هذا ما عنده سيارة، أو يعرف أن هذا الرجل عنده سيارة واستخدمها بعد ما اقتله لنقل الجثة وتخلص منها. حلو. الآن يدورون يسألون شلون. القضية كادت أن تغلق ضد مجهول، لكن في محاولة أخيرة وشبهة كانوا لابد من رجال الأمن أنهم يتأكدون منها. اللي هي موضوع الورث، لأن الوريث الوحيد لأملاك الضحية اللي هو الشايب هذا هو ابنه داود، لكن كانوا مستبعدين لأن القاتل قطع الضحايا وكذا، ومستحيل ابن الضحية يكون هو اللي مقاطعه وقاتله، قاتل زوجته بهالوحشية هذه. ليش؟ رغم أن معلومات والتحقيقات اللي صارت اللي خذوها من يعني الأطراف اللي لهم علاقة في العائلة أكدوا أن الضحية كان ينفق على ابنه داود، يعني مو مقصر معاه، وهو اللي زوجه وهو اللي صرف عليه وفتح له شقة، يعني ساعده كثير. فكانوا مستبعدين، لكن شو يسوون؟ قالوا خلونا نحاول، وهذه محاولة أخيرة. قاموا يراقبون داود في هالفترة. بعد فترة العزاء فترة اكتشفوا أن داود هذا على علاقة بفتاة غير زوجته ويحبها بشكل جنوني، لدرجة أنه كان يترك وظيفته ويروح يعني يراقب البنت، يغار عليها، ما يرضى أنها تروح أي مكان آخر، كان في اتصالات كثيرة بينهم، فكانوا مستغربين شنو علاقة البنت في داود، هذا متزوج. المهم استدعوا البنت بدون ما يدري داود هذا وسألوها، وقالت إن بينه مشروع زواج، لكن هو يماطل وأنا خلاص وصلت حد إن ما أقدر أكمل معاه العلاقة، وهو زعل يعني، فكان يوعدني إن أعطيني فترة وأنا راح أتمكن مني أحصل على رأس مال أقدر أفتح بيت، وراح أطلق زوجتي الأولى وأعيش أنا وياك وكذا من هالكلام هذا. وتقول فجأة حصل موضوع مقتل والده، وحتى الآن يقول لي انتظري علي، خلاص أنا أصلا يعني راح أجهز الأوراق والمعاملات وكذا، وراح أحصل على الورث بالكامل وراح نعيش أحلى حياة. هم لما سمعوا هالمعلومة رجال الأمن أو المحققين ماسكين القضية بدأوا يشكون في داود، خصوصا أن داود يعني متعافي، وأن بإمكانه أنه لو أنه يقتلهم أنه يقطعهم أو يشيلهم بروحه، يعني قادر. قالوا خلونا نسوي فيه مقلب، واسمع المقلب الغريب. البنت هذه استدعوها مرة ثانية وحطوها عندهم في الحجز، وراحوا استدعوا منه داود، قالوا لم بشرك، احنا عرفنا من اللي قتل والدك وقتل زوجة ابوك وكذا. وهو استغرب منو؟ قالوا له فلانة هالبنت هذه اللي هو يحبها، واحنا عرفنا ان هي لها علاقة وانها مشاركة في الجريمة وانها مكلفة اشخاص علشان يقتلون والدك، لان والدك رافض زواجك منها. انجن داود يموت في البنت، لدرجة انه صار يصرخ ويقول لهم انها بريئة ومستحيل وكذا. قال لا لا لا احنا متأكدين وخلاص، وراح نعرف شركائها في الجريمة وخلاص. فصار يترجاهم، والله يخليكم الا فلان هذه، لا مستحيل، هذه مستحيل تقتل احد. البنت طبعا ما تدري، هم فقط حاجزينها عندهم، وقالوا لنا والله هي خلاص اعترفت، وحين عندنا يعني بعض المعلومات عن شركاء او كذا. وهذا انجن عليهم شوي، قال ميبا انا بعترف، انا اللي قتلت والدي وزوجته. انصدم، اكيد؟ قال نعم، وحتى ان ذكر لهم الطريقة اللي ارتكب فيها الجريمة، اللي هو بداية السيناريو شون. يقول انا دخلت بيت ابوي في الوقت اللي ما كان موجود فيه، وكانت زوجته موجودة، وجلست أتناقش معاها. يقول قبلها بعدة أيام أنا حضرت عند والدي وطلبت إنه يساعدني بالزواج من الفتاة اللي أنا أحبها، وبلغته بأني راح أطلق زوجتي الأولى. والدي عصب وزعل وقال زوجتك الأولى هذه لما إحنا تقدمنا وطلبنا إيدها لك كنت أنا كفيلك بأنك يعني راح تحسن معاملتها وأنك ما تظلمها ولا تقصر معاها وكذا، وهذه أنا أعتبرها مثل بنتي والبنت ما قصرت معاك بشيء، ليش تبي تطلقها؟ قال لا أنا لأني أحب واحدة ثانية، وهذيك طبعا البنت الثانية هي من نفس القرية من مسقط رأسه، يعني يعرفها من زمان يعني من جماعته. قال له مستحيل أخليك تتزوج واحدة ثانية ولا أني أوافق أنك تطلق زوجتك الأولى وطرده، هذا قبل حصول الجريمة، وهذا منجن ويبي فلوس، يبي أبوه يساعده، يبي كذا. هو صحيح أنه موظف لكن حالته بسيطة، حتى أبوه هو اللي ساعده في زواجه الأول. جلس أسبوع والبنت هذه اللي حبيبته تقولها خلاص وخلينا ننفصل وانت متزوج وما تقدر تفتح بيت ثاني وانتهى الموضوع. قال لها خلاص خلاص انا قررت اني راح احل هالمشكلة. شلون حل هالمشكلة؟ راح بيت ابوه بوجود زوجة ابوه، لكن ابوه كان برا البيت، وطلب منها ان تعمل له قهوة. راحت سوت له قهوة المسكينة هذه وجت، فصار يسولف معها ويقول لها أنا عارف أن أنت وراء تحريض والدي إنه ما يساعدني وأن رافض زواجي من الثانية، فهي صارت تقول لا أنا ما لي علاقة، لكن فعلا أنت اللي قاعد تسوي يعني شيء غلط وحرام، زوجتك هذه الأولى محترمة وما قصرت معاك، وأنت يعني صاير تعتمد على والدك كثير، ووالدك اللي جمعك طول عمره هذا ما يصير يفرط فيه علشان حضرتك تبي تلعب وكذا. المهم هو يوم شافها يعني مؤيدة على كلام أبوه ويطلع هالسكين وبدي يطعن فيها لين قضى عليها، وانتظر بعد نصف ساعة ولا أبوه راجع، كان طالع برا رايح عنده شغل ولا شيء. المهم يتغافل ويضربه بقطعة حديدية على رأسه، طاح بالأرض ويطلع السكين وينحر والده ويسحب جثته جنب جثة زوجة أبوه، وراح إلى السوبر ماركت اشترى الأدوات منها منشار الكهربائي، شرى سكاكين، شرى الأكياس والحبل وكذا يعني شيء، وبدأ يقطع فيهم لحد منتصف الليل، يعني استغرق أكثر من 4 ساعات، قطعهم وحطهم في الشوالات، واستخدم سيارة أبوه اللي هي الستروان هذه، ونقل الجثتين إلى الغابة، وهناك حفر لحفرة بسيطة ودفنهم فيه على السريع، وكان باعتقاده أنه ممكن تمر الحيوانات الضارية هذه أو الكلاب الهايمة هذه في الشوارع وفي الغابات أنها تأكل الجثة ولا أحد يدري، وأنه بعد ذلك راح يحصل على الورث ويتخلص من العائق الوحيد أمام زواجه من حب حياته. لكن الراعي هذا خرب عليه المخطط بالكامل. يوم اعترف بالتفاصيل بالكامل هم طبعا افرجوا على البنت، والبنت اصلا كانت تعتقد انه فقط جايين ياخذون منها الاقوال، ما تدري انها كانت يعني مصيدة لحبيبها. هذا لما تأكدوا انه فعلا ميت فيها ولا يرضى عليها انها تنحجز عندهم، اعترف وشال القضية بالكامل، لا ومثل في مسرح الجريمة علشان يأكدون، وبحثوا عن الآلات اللي تخلص منها، بعض الأشياء اللي تخلص منها اللي رماها في جوانب الطرق وكذا، وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالسجن المؤبد. طبعا لأن الإعدام متوقف فيعتبر أن السجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.